المفعول المطلق. المصدر والمراد به يا اخوان المفعول المطلق. المصدر في بعض المنصوبات المراد به المفعول المطلق لانه هو الذي يكون واجب النصب. ما تعريف المصدر؟ مصدر والذي يجيء ثالثا في تصريف الكاف. نحن ضرب يضرب ضربا. وهل يلزم يا اخوان ان يكون ثالثا؟ ما يلزم، هكذا قد يكون رابعا، قد يكون ثانيا، قد يكون اولا الى اخره. لكن هذا فيه تسهيل على المبتدئ انه يقول ضرب يضرب ضربا، خرج يخرج خروجا، مشى يمشي مشيا، وهكذا. فالثالث من التصريف هو ماذا؟ هو المصدر. الثالث من هذا التصريف هو ماذا يا اخوان؟ هو المصدر. هذا التعريف يا اخوان للتقرير كما سمعتم. طيب المفعول المطلق ما تعريفه؟ ما تعريف المفعول المطلق؟ تأكيد عامله؟ نعم، ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. قوله ما ليس خبرا أخرج ماذا يا إخوان؟ أخرج ما كان خبرا، فإنه لا يقال له مفعول مطلق. لا يقال له مفعول مطلق. ونحسن يقال يا إخوان هو الاسم المنصوب. والاسم ماذا؟ المنصوب المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. فقوله المنصوب خرج لماذا؟ خرج المرفوع والمجرور. المرفوع مثل ماذا؟ مثل فهمك فهم دقيق. هذا الآن فهم مؤكد لكنه مرفوع خبر، لكنه مرفوع لأنه خبر. التعريف الثاني يا اخوان اشمل والله اعلم. الاسم المنصوب المفسر ماذا يا اخوان؟ لما انبهم ماذا؟ لا، الاسم المنصوب المؤكد لعامله او المبين لنوعه او عدده. طيب مثال المؤكد لعامله، ان يعطينا مثالا. نعم نعم تفضل. حفظت الدرس حفظا. غير هذا المثال، غير هذا المثال. نعم يا أخانا أحسن، قرأت الكتاب قراءة. قرأت زيدا ضربا. نعم هذا مبين لله النوع. عشان كلم الله موسى تكليما. الأخ قال وتحبون المال حبا جما، هذا من ماذا يا اخوان؟ من المبين للنوع. تحبون المال حبا جما. لو قال تحبون المال حبا يكون مصدر مؤكد، لكن حبا جما هذا ماذا؟ مصدر مبين. ايش نوع الحب هذا؟ حب الجن بمعنى كثير. الجن بمعنى ما يقول الشيء الكثير. ونبين لنا مثال يا اخوان المبين للنوع عند من؟ عرفت الكسور. الكسور فرض الثاني ما بحبته. هذا يقول للنوع. لا نعم عدد. نعم ها، من يقول الإنسان يقول للنوع تحبون المال تحبون للنوع سلم يسأل الله المال تحبون المال تحبون للنوع. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب كنا مع الإخوان مثال للبيل للنوع. نعم إني أحضرت شيئا. ماذا أحضرت؟ ذكر ربي. لا إني أحضرت ماذا؟ لا إني أحضرت حب الخير كذا. نعم ماذا أحضرت حب الخير. طيب أحسنت. كيف يكون يكون تبيين النوع أو بماذا يكون تبيين النوع؟ نعم بأي شيء يكون؟ يكون إما بالإضافة وإما بالوصف وإما تبيين النوع إما بالإضافة مثل ضربت زوجا ضرب الأمير. هذا الآن مضاف إليه. وإما بالوصف مثل ضربت زوجا ضربا شديدا. وإما بأن العهدية مثل ضربت زوجا الضرب أي المعهود بيني وبينك. وإما غير ذلك. تبيين النوع له ماذا يا إخوان؟ أشياء كثيرة يتبين بها نوع الفعل فمثال إضافة أخذ عزيز مقتدر، أخذ مضاف وعزيز مضاف إليه. ومثال ماذا يا إخوان؟ ومثال تبيين النوع بالوصف حبا جمع. حبا ماذا؟ جمع. ومثال تبيين ماذا بالنوع بأن الضربة لا جمع فيها كانت في رأس آية ماذا يا إخوان؟ لكنها في تبيين ماذا؟ تبيين العدد. مثل وتظنون بالله الظنون، ظنون جمع، وتظنون بالله الظنون هذا جمع تبيين الله. طيب وإما أن يكون بدون ماذا يا إخوان؟ بدون العدد مثل ضربت القصيرة ضربتين أو ثلاث ضربات أو خمس ضربات إلى آخره. والمفعول المطلق ينقسم إلى اسمين لفظي ومعنوي. فاللفظي هو الذي وافق لفظه لفظ ما يخوان لفظ فعله. فإذا وافق لفظ فعله فهو ما يخوان يوافقه أيضا في المعنى. إذا توافق في اللفظ فهما متوافقان في المعنى. ضربت ضربا أكلت أكلا شربت شربا. وهذا هو الغالب. هذا هو الغالب في المفعول المطلق. وماذا وإذا لم يتوافق في اللفظ وإنها في المعنى فهو ماذا؟ معنوي. تختلف حروف المصدر وحروف الفعل. ضربته لكما وأهلته احتقارا وجلست قعودا وقمت وقوفا ونحو هذا على أن بعض النحويين يا إخوان منع هذا القسم الثاني وقال المفعول المطلق ما هو إلا لفظي دائما قالوا لو كيف تفعلون بي قمت وقوفا. قالوا وقوفا مصدر لفعل محذوف من لفظه تقديره قمت ووقفت وقوفا وهكذا جلست وقعدت قعودا. فالآن قعودا يكون مصدر لفعل محذوف من لفظه لفعل محذوف من الإخوان من لفظه. بعضهم قال لا عندنا مصدر معنوي كله ماذا لفظي. وهذه الأمثلة التي ماذا يقول فيها تغاير المصدر وماذا والفعل يقدر له ماذا فعل من لفظه فيقولون في نح كنت وقوفا ماذا يقول كنت ووقفت ماذا وقوفا. فوقوفا مصدر لفظي لفعل ماذا إخوان محذوف من لفظه. هذا إخوان قاله بعضهم. من سبيل المال يقول هذا ما يتعلق به النوع الثاني من المنصوبات وهو المصدر، والمربي هنا ماذا يقول؟ المفعول المطلق. قال رحمه الله: ظرف الزمان وظرف المكان. قال المصنف: ظرف الزمان، باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. كل هذا ماذا يا إخوان؟ ظرف زمان. ظرف الزمان يا إخوان هل هو محصور أو ليس محصور؟ بألفاظ معلومة لا هو محصور، كل ظرف زمان يدخل في هذا، يدخل في هذا. طيب، قال الثالث وأقول: الظرف معناه في اللغة الدعاء، والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه. هذا فهمنا يا إخوان فيه، فهو نوعان: الأول ظرف الزمان، والثاني ماذا؟ ظرف المكان. وجمعهما المصنف في باب واحد، لماذا يا إخوان؟ لأن أحكامهما متقاربة، أحكامهما ماذا؟ متقاربة. وخص كل واحد بتعريف المصنف حتى لا يلتبس ماذا يا إخوان؟ أحدهما على المبتدئ. قال: ظرف الزمان وظرف ماذا؟ المكان. جمعهما في باب واحد لأن أحكامهما متقاربة، وفصل كلا بتعريف حتى لا يلتبس ماذا يا إخوان؟ أحدهما على أحدهما بالآخر على المبتدئ. قال: أما ظرف الزمان فهو عبارة، أي تعريفه، عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع، على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه. هكذا كان عندكم تعريف طويل بملاحظة معنى في الدالة على الظرفية. ظرف الزمان يكون تعريفه باختصار هو الاسم المنصوب ماذا يكون بتقدير في، الاسم المنصوب بتقدير في، وهو مؤدب يكون تعريف الشارع، فإنما أطال من أجل التبيين. هل تعريف الظرف يا إخوان الزمان؟ الاسم المنصوب بتقدير في، فقول الاسم خرج من ماذا؟ الفعل والحرف، والمنصوب خرج به المرفوع والمجرور. وقول بتقدير في أي أن الظرف يكون على معنى ماذا يا إخوان؟ أن الحدث يقع فيه، حدث يقع على الإخوان فيه، ولا يقع ماذا؟ عليه، يقع فيه. قوله بتقدير فيه خرج به ماذا يا إخوان؟ بقية المنصوبات، فإنها إما ماذا؟ واقع عليه، أو واقع معه، أو واقع لأجله، أو لآخره. قال: ومثل ذلك قولك صمت يوم الاثنين، فإن يوم الاثنين ظرف زمان مفعول فيه، وهو منصوب بقولك صمت، وهذا العامل دال على معنى الذي هم الإخوان صمت، وهو الصيام، والكلام على ملاحظة معنى فيه، أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور، بخلاف قولك يخاف الكسول يوم الامتحان، فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان، وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم. هذا يا إخوان ظرف الزمان هو ماذا؟ هو الاسم المنصوب بتقدير فيه، بمعنى أن الحدث يقع فيه، بمعنى أن الحدث يقع ماذا؟ فيه. فإذا قلت مثلا صمت يوم الخميس. ما معنى هذا الكلام؟ أي أحدثت حدثا وهو الصيام في هذا اليوم. فالصيام الآن وقع في اليوم أو وقع على اليوم؟ هيا أخوان، وقع في اليوم. هذا الصيام وقع في اليوم. فإذا قلت لنا يا أخوان أحببت يوم الخميس، إذا قلت أحببت يوم الخميس، ما يعرف يوم الخميس؟ مفعول به وليس مفعول فيه. لماذا؟ لأن الحب وقع على اليوم، أنا أحب هذا اليوم، أحب يا أخوان هذا اليوم، أحب يوم الخميس، فوقعت الحب على ماذا؟ على اليوم، وليس معنى أن الحب هذا حصل لي في يوم الخميس، تفهم هذا؟ مثلا نحن الآن في أي يوم؟ أجل فلك هذا، فأنا أقول من الآن أنا أحب يوم الخميس، أحب يا أخوان يوم الخميس، بمعنى أن الحب وقع على يوم الخميس، وإن لم يكن موجودا هذا يوم الخميس، يعني سيأتي. بخلاف ما إذا قلت صمت يوم الخميس، بمعنى أنك أوقعت حدثا في هذا اليوم. هذا يقول لكم أوقعت الحدث الذي هو الصيام في هذا اليوم، هذا مفهوم. ومن هذا يفرق الإخوان بين المفعول فيه والمفعول ماذا؟ به. إذا كان ظرف زمان، يعني قد يكون المفعول به ماذا يا إخوان؟ وقع على ظرف الزمان، فحين يقول قد ربما ماذا يا إخوان يلتمس على بعض الطلبة، فيقول يا إخوان يقول الفارق هو هذا، إذا كان الحدث حصل في اليوم فيكون ماذا؟ مفعولا فيه، وإذا كان حصل عليه فيكون ماذا؟ مفعول به. فمثلا المثال الذي أتى به الشارع، يخاف الكسول يوم الامتحان، الخوف وقع على ماذا يا إخوان؟ على اليوم. متى سيكون يوم الامتحان؟ مثلا بعد شهر، أو مثلا حتى غدا مثلا. فأنا أقول يخاف الكسول يوم الامتحان، بمعنى أن الخوف وقع على ماذا يا إخوان؟ على اليوم، وليس معناه أن الخوف وقع في نفس يوم الامتحان، هذا مفهوم. ومثل قوله تعالى ماذا يا إخوان؟ مثلا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، إنا نخاف من ربنا يوما، بمعنى أنهم خافوا في الدنيا هذا اليوم، فعملوا له، عملوا ماذا يا إخوان؟ له. وأما في ذلك اليوم فإنهم لا يخافون، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يا إخوان؟ يؤمنهم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ماذا؟ نظرة وسرورا. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الجنة، إن ماذا يا إخوان؟ إن كنا من قبل ندعوه ماذا؟ إنه هو البر الرحيم، لأن كتب لها نعم. فعلى كل من الإخوان لو قلنا مثلا أو مثلا آية أخرى، قال الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة، أنذرهم يا محمد يوم الحسرة، متى ينذر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحسرة؟ هل ينذره في الدنيا أو ينذره في ذلك اليوم؟ يقول ينذر الناس في الدنيا هكذا، فلأن الإنذار وقع على اليوم أو وقع في اليوم؟ يا أخوان وقع على اليوم، كيف عرفنا؟ أنه لم يحصل الإنذار في ذلك اليوم، يوم الحسرة الذي هو يوم القيامة، يوم تبلى السرائر مثلا. فماذا يا إخوان؟ وكل واحد يقع عمله، ما يقوم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ينذر الناس. هذا معنى المفعول فيه، أن يكون الحدث وقع ماذا؟ في اليوم. أما إذا كان الحدث سابق على اليوم فيكون ماذا يا إخوان؟ يكون مفعولا به، هذا مفهوم. وأنذرهم يوم الآزفة، يقول لهم يا ناس ماذا؟ احذروا يوم الآزفة، احذروا يوم التناد، احذروا إلى آخره. هذا كله ماذا يا إخوان؟ مفعول به، مفعول ماذا؟ به. ولو كان مفعول به لكان الإنذار سيحصل ماذا؟ في ذلك اليوم، سيحصل الإنذار في ذلك اليوم. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في يوم القيامة ويقول لهم إن ماذا انتبهوا أو احذروا يوم ماذا الآزفة أو يوم الحسرة إلى آخره. هذا يكون مفهوم. أيضا الفرق الآن بين المفعول به والمفعول فيه. إذا كان ظرف زمان المفعول به يقع على الفعل، وأما المفعول فيه فهو يقع في اليوم. في هذا اليوم يا أخوان حصل شيء، مثلا ضربت زيدا يوم الخميس، متى يقع الضرب؟ في هذا اليوم. أحدثت أنا الضرب في زيد متى؟ في يوم الخميس، فهو ماذا؟ ظرف زمان. ظرف ماذا؟ زمان. لكن لو قلت أحببت يوم الخميس، أحببت ماذا يا أخوان؟ يوم الخميس. حتى لو قلنا هذا الكلام يا أخوان في نفس يوم الخميس، لو قلت في يوم الخميس أحببت يوم الخميس، هل معنى هذا أن أحباب أنه حصل من الحب في هذا اليوم، ولا أنه حب من قبل؟ حب من قبل، فأوقعت هذا الحب على ماذا؟ على يوم الخميس، سواء كان اليوم هذا خميس أو غير خميس. ولكن يقول ما الفرق بين ظرف الزمان وظرف المكان؟ سيأتينا سيأتينا يا أخوانا بارك الله فيك. طيب فإذا ماذا يقول؟ يخاف الكسول ماذا؟ يوم الامتحان. فالخوف وقع على ماذا؟ على اليوم ولم يقع في اليوم. قال واعلم ان اسم الزمان ينقسم الى قسمين، الاول المختص والثاني المبهم. اما المختص فهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان. هذا تعريف ماذا يا اخوان؟ تعريف المختص، ما دل على ماذا؟ على مقدار معين محدود من الزمان. وأما المبهم فهو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود. ومثال المختص الشهر والسنة واليوم والعام والأسبوع، كل هذا ماذا يا إخوان؟ ظروف مختصة. لماذا؟ لأن لها أول ولها آخر. الأسبوع 7 أيام، والشهر كم هو يا إخوان؟ 29 أو 30، والسنة 360 يوما، وهكذا. هذا المعنى مدل على مقدار معين، على شيء معين له أول وله ماذا؟ وله آخر. ومثال منهم اللحظة والوقت والزمان والحين. تقول انتظرت لحظة، كم اللحظة هذه؟ من متى تبدأ؟ وإلى أين تنتهي؟ ما لها؟ ما لها النبي إخوان شيء محدود. هذا معنى أن ماذا؟ الإبهام. تدل على مقدار غير معين، على مقدار غير معين. ومثله إخوان الساعة عند العرب، ومثله الساعة عند العرب. أما عندنا في هذه الأيام فهي ماذا؟ 60 مثلا دقيقة. انتظرتك ساعة، كم هي الساعة؟ 60 دقيقة. لكن العرب مثلا نقول ماذا؟ انتظرتك ساعة، بمعنى لحظة. قد تكون اللحظة قليلة وقد تكون يا اخوان كثيرة، كثرة نسبية، لكن كثيرة نصف يوم. ما تقول العرب يا اخوان لنصف اليوم ساعة. انتظرتك ساعة بمعنى عندنا يا اخوان ربع ساعة، نصف ساعة، 5 دقائق، 10 دقائق، هذه كلها يقال لها ساعة. تزيد قليل تنقص قليل وهكذا. قال وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على انه مفعول فيه. ظرف الزمان ينقسم الى مختص وإلى ماذا يا اخوان؟ مبهم. وكل النوعين يجوز انتصابه على ماذا؟ على الظرفية. فتقول صمت يوما واسبوعا وسنة، وتقول صمت لحظة. ماذا يا اخوان؟ لا نقول صمت لحظة، يعني من حيث المثال يصح، لكن ماذا نقول؟ انتظرت لحظة. ما يعرف لحظة؟ ظرف. هل حين يقول نقول ظرف منصوب ولما نحتاج؟ هل لابد أن نقول ظرف منصوب على الظرفية ولا نقول ظرف وخلاص ظرف؟ نعم، لأن الظرف مصطلح النحويين هو الاسم المنصوب، فالمجرور والمرفوع لا يقال لهما ظرف اصطلاحا. فمثلا يوم الجمعة يوم سعيد، يوم الجمعة يوم سعيد، ما يعرف يوم الجمعة؟ يوم مبتدا، يوم ماذا يا اخوان؟ مبتدا وهو مضاف، والجمعة ماذا؟ مضاف اليه، ويوم ثاني خبر، وسعيد صفة. الآن يوم لا يقال له ظرف، يقال له مبتدا، مثل زيد قائم، لا يقال له ماذا اخوان؟ ظرف عند النحويين. لماذا؟ لأن الظرف عندهم هو الاسم المنصوب، فإذا رفع أو جر خرج ماذا؟ خرج عن الظرفية اصطلاحا. إيش معنى اصطلاحا؟ يعني عند النحويين لا يقال له ظرف، يعرض ماذا يقال كسائر الأسماء. يوم الجمعة يوم سعيد نور زيد قائم، زيد مبتدا وقائم ماذا يقال؟ وقائم خبر. هل زيد ظرف ولا ما هو ظرف؟ زيد هل هو ظرف او ليس بظرف؟ ليس بظرف. فهكذا يوم المرفوع، الظرف المرفوع او اسم الزمان المرفوع او المجرور لا يقال له ماذا يا اخوان؟ ظرف اصطلاحا، لا يقال له ظرف اصطلاحا. هذا مفهوم. اي ظرف حفظ او رفع خرج ماذا؟ خرج عن الظرفيه ويجعل كالاسماء ماذا يا اخوان؟ الباقيه. مثلا تقول فرحت بيوم الخميس، فرحت بيوم الخميس، هل يوم هنا ظرف او ليس بظرف؟ ليس بظرف، هو يوم المرأة بزوج جار ومجرور، تعرف جار ومجرور وماذا وتنتهي جار ومجرور وماذا؟ لا لا تقول مثلا ظرف، لا تقول ظرف، الظرف ما كان ماذا يقال منصوبا على الظرفية، ما كان منصوبا ماذا؟ على الظرفية. لماذا نقول على الظرفية؟ حتى نخرج المنصوب على غير الظرفية، مثل وأنذرهم يوم الآزفة، ما يعرف يومه مفعول به وهو الآن منصوب على غير الظرفية، منصوب على أنه مفعول به. وهكذا المثال الذي بين أيدينا، يخاف الكثير يوم الامتحان، ما يعرف يومه مفعول به، الآن يومه منصوب ولا ما منصوب؟ منصوب، ولكن ليس على الظرفية. قال وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا. الأول اليوم، الأول ما يقال اليوم وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما يقال شرعا اليوم في الشرع من طلوع الفجر أي الثاني إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس. قال تقول صمت اليوم أو صمت يوم الخميس أو صمت يوما طويلا. لماذا أشار هذا الأمثلة يا أخوان؟ ليقول أن الظرف ينتصب على الظرفية سواء كان معرفة أو نكرة، سواء كان يا أخوان معرفة أو نكرة. اليوم معرفة أو نكرة؟ ها نعرفه من اي المعارف؟ من المحلات الالف واللام. ويوم الخميس نعرفه او نكره؟ نعرفه من اي المعارف؟ من المضاف الى ماذا يقال؟ نعرفه من المضاف الى معرفه. ويوم الثالث نعرفه، نعرفه ولا نكره؟ نكره. فلا فرق في الظرف او في انتصاب الظرف، ماذا الظرف لا فرق ماذا يا اخوان بين المعرفة وبين ماذا؟ وبين النكرة. ولا فرق في المعرفة بين المعرفة بالألف واللام وبين ماذا يا اخوان؟ المعرفة بالإضافة أو المعرفة بالعلمية. كل معرف ماذا يا اخوان؟ بالعلمية. مثاله هذا الظرف علم، في ظرف علم يأخذ لنا فيه صنف رمضان. رمضان علم ولا ما هو علم؟ علم على شهر معين فهو علم. رمضان نعرفه ولا نكره؟ نعرفه. من أي أنواع المعارف؟ معرف بالعالمية. صمت رمضان، صمت شعبان، صمت شوال إلى آخره، شهر معين. قال والثاني الليلة وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هذه أخوان شرعا تقول اعتكفت الليلة البارحة، واعتكفت ليلة، واعتكفت ليلة جمعة. نفس الكلام الأول، سواء كان معرفة أو نكرة، وسواء كان تعريفه بالألف واللام أو بالإضافة. قال والثالث غدوة وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. تقول زارني صديقي غدوة الأحد، أو زارني غدوة. والعرب يا أخوان كلها ماذا؟ ظرف زمان. والرابع بكرة وهي أول النهار. تقول أزورك بكرة الصبح، أو أزورك بكرة. والخامس سحرا وهي آخر الليل قبيل الفجر. تقول ذاكرت درسي سحرا. ما يرى سحرا؟ ظرف زمان. والسادس غدا وهو اسم لليوم الذي بعد يومه الذي أنت فيه. تقول إذا جئتني غدا أكرمته. والسابع عتمة وهي اسم لثلث الليل الأول. تقول سأزورك عتمة. والثامن صباحا وهو اسم الوقت الذي يبتدأ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال. صباح يا إخوان، لما يبتدأ من نصف الليل هذا يكون على قول نعم. قال والتاسع مساء وهو اسم للوقت الذي يبتدأ من الزوال إلى نصف الليل. المساء ما بيطوال من الزوال، يعني من وقت الظهر، زوال الشمس إلى نصف الليل. تقول وصل القطار بنا مساء. متى وصل به يا اخوان؟ في اي وقت؟ احتمل من بعد الظهر الى نصف الليل. كل هذا يطلع ماذا يا اخوان؟ مساء. والعاشر ابدا، والحادي عشر امدا، وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غايه لانتهاء. تقول لا اصحب الاشرار ابدا، ولا اقترف الشر امدا. الثاني عشر حينا وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم، غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء. تقول صاحبت عليا حينا من الدهر. كم الفترة هذه يا اخوان؟ لا تعرف. هذا مبهم. هذا ماذا؟ مبهم، لا يعرف له اول ولا ماذا يا اخوان؟ ولا اخر. ويحق بذلك ما اشبهه من كل اسم دال على الزمان، سواء كان مختصا مثل ضحوة وضحا، أو كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة وزمان وبرهة. كل هذه ماذا يا إخوان؟ بروه ماذا؟ بروه زمان. بروه ماذا يا إخوان؟ زمان. فإن هذه وما ماثلها يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه، يعني لا تظن أن ظروف الزمان هي هذه ما الأخوان المحصورة أو المذكورة، هي هذه المذكورة، بل هي كثيرة. مثلا النار يعرضون عليها ما الأخوان غدوا وعشية، غدوا وعشية، وهكذا سبحوه بكرة وأصيلة. بكرة عندنا بكرة مذكورة، لكن أصيلة، أصيلة ظرف زمان، ظرف ما الأخوان زمان. يقول الأخ هل أمس نبني نبني على الكسر، نبني على الكسر في محل ماذا؟ نص على الظرفية. تقول جئت أمسي. جئت ماذا؟ أمسي. ما أعرف أمسي؟ تقول ظرف، ظرف زمان مبني على الكسر في محل ماذا؟ في محل نصب على الظرفية. الأخوة، ما الفرق بين السنة والعام؟ كلاهما بمعنى واحد. السنة والعام بمعنى ماذا يا إخوان؟ واحد. نعم. انتهينا من هذه الإخوان. نقرأ ولا نمشي؟ ها؟ طيب، وفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.